بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ الدكتور القاضي برهون أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يضل الله فلا هادي له ومن يهدي فلا ناصر له. يا رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا اليوم: طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس. ويصح أن يقال: الإنسان الذي يتلهى ويتفكه بعيوب الناس وينسى عيوبه الكثيرة. عباد الله، إن شر الناس من يلتفت إلى تحسين، بل بالعكس، إن شر الناس من لا يلتفت إلى تحسين خلقه وتقويم سلوكه بين أهله وأقاربه وأصدقائه وغيرهم، بين أهله وأقاربه وأصدقائه وغيرهم من الناس، فهو يغفل عن عيوبه منصرفا عن نفسه منشغلا بعيوب غيره. إنه يبحث عن عيوب الناس وينقب ويبحث ويتتبع أخطاءهم وعيوبهم وعوراتهم لكشفها ظلما وعدوانا، ويظن المسكين أنه يشتغل بالخير وهذا شر كله لا خير معه. وإن كان يصلي فصلاته في خطر. لما؟ لأن ما يكسبه من هذا التصرف من سيئات تغطي كل حسناته وتقدح في قوله لا إله إلا الله، لأن هذه التي يشتغل بها هي من الكبائر، وإذا كثرت أوبقت صاحبها، بمعنى أهلكته. نعم، لا يظهر له إلا بخل الناس وإن كان أبخلهم، ولا يظهر له إلا شر الناس وإن كان أشرهم، ولا يرى إلا انشغال الناس بذكر بعضهم بعضا بسوء، ويتناسى أنه أكثرهم طعنا في الناس وذكرا لهم بسوء، فهو يرى كذب بعضهم على بعض واتهام بعضهم لبعض وظنهم السوء ببعضهم، ولا يحاسب نفسه على اغتيابه لهم وقذفهم بما ليس فيهم. القذف هو اتهام الشخص بما ليس فيه، وقذفهم بما ليس فيهم أو كذبه عليهم، ولا يهتم بمحاسبة نفسه قبل محاسبة غيره، ولو حاسب نفسه لكف شره عن الناس. إن المؤمن العاقل يراقب نفسه ويهتم بتهذيبها وعرضها على آداب الشرع وأخلاق الشرع لإصلاحها بتوجيهاته. فرحم الله عبدا راقب نفسه وعمل على إصلاح عيوبه، ومن أراد الله به خيرا بصره بعيوب نفسه فيراها كما يرى عيوب غيره. عباد الله، إن من أخلاق السوء احتقار الناس وانتقاصهم صورة ومظهرا وسلوكا، واتهام الأبرياء وظن السوء بهم وترويج الباطل عليهم مما لا يجوز قوله أو فعله. ومن أخلاق السوء إعجاب المرء بنفسه، يعجب بنفسه لمظهره، لمسكنه، لحالته الاجتماعية، لوظيفته، لكونه من أسرة كذا. هناك عوامل تجعله يرفع نفسه فوق الناس أو فوق أقدار الناس. قلت: ومن أخلاق السوء إعجاب المرء بنفسه، بعلمه، بثقافته، بمركزه الاجتماعي إلى آخره، ورأيه إلى حد رد الحق الذي مع غيره. هذا الإعجاب يجعل صاحبه أنه ما يقبل من يخالفه ولا رأي غيره. لما؟ لأنه يحسب نفسه أنه فوق كل شيء، وإظهار باطله عليه، ومن سوء خلقه الكذب على خصمه. إذا عندك شيء واحد مخاصم معه، تقول فيه ذاك الشيء اللي ما لا وجود له، وما تخليش حاجة، ما تنساش حاجة أبدا. أعلاش؟ بحق أو بباطل؟ قد يكون بعضه بحق وأكثره باطل، ولكن السبب لأنه خصمك. هذا هو الميزان الشرعي؟ لا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. قل الحق ولو كان على نفسك. كما يقال: خذ العصا من الوسط، ما بغيتش تسكت قل على العقل بعض ما تعرف، أما إن سكت كان أفضل. أما أن تقول ما تعرف وما لا تعرف بلا معايير شرعية، مصيبة. نعم، قلت: ومن سوء خلقه الكذب على خصمه والتشهير بخطئه، شهر به باش تفسد سمعته، والتشنيع عليه. والإنسان ليس معصوما من الوقوع في الخطأ، والخطأ مغفور، لكن لا يتخذ هذا اللفظ سببا لتعمد قول السوء وفعل السوء وظن السوء واعتقاد السوء بدعوى أن الإنسان ليس معصوما من الخطأ. أنا وإياك وهذا وذاك وهؤلاء وأولئك لسنا معصومين من الأخطاء، لسنا أنبياء، لكن لا نجعل هذا سببا في أن نتعمد قول الباطل وفعل ما لا يجوز. إن من أنار الله بصيرته بالإيمان وحب الخير والحق كان أبصر بعيوبه وأرغب في إصلاحها وأكثر حب للخير وأنفر من الإعجاب، أنفر من النفور، وأنفر من الإعجاب، وأعظم اتهام لنفسه، وأبعد عن التصنع والمداهنة، وأميل إلى تقديم النصح وقبوله، فيجاهد نفسه في طاعة الله وفي إصلاح أحوال نفسه وكف أذاه عن الناس وتقديم العون المادي والمعنوي لهم لإصلاح أنفسهم. إنها صورة ناصعة محبوبة ومرغوب فيها أن تكون صورة كل مسلم ومسلمة. ما سمعتم؟ صورة لامعة محبوبة مرغوب فيها أن تكون صورة كل مسلم ومسلمة. إن حسن الخلق من الإيمان، وسوء الخلق من ضعف الإيمان وقلة التدين. وإن الاستقامة تتحقق بالإيمان وحسن الخلق والاتصاف بالصفات الحميدة والعيش على الحلال أكلا وشربا ولباسا ومسكنا ومركبا، واستقامة سلوك والتزام العمل الصالح في السر والعلن، والخضوع والاستسلام لأحكام الشرع، والإخلاص لله في العبادة والأقوال والأعمال، والابتعاد عن غدر الناس وخيانتهم بكشف عيوبهم أو التقول عليهم أو بتعرية أسرارهم. كل هذا داخل في الغدر والخيانة، وخاصة من تعرف أن المؤمن يحرص على الاستقامة في كل أموره وأحواله، ويجتهد في القرب من الاستقامة إن لم يقدر على تحصيل حقيقتها. حقيقة الاستقامة ماشي سهلة، لكن يحاول يقارب. قلت إن لم يقدر على تحصيل حقيقة الاستقامة، عمقها، لبها، كنهها، لم يستطع أن يصير إلى الاستقامة الحقيقية، يقارب، بمعنى حتى يعد من أهلي الاستقامة تقريبا، مع الاستعانة بالله على نفسه بالدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. وجاء هذا الأمر من الله لعباده على صورة دعاء: اهدنا يا رب الصراط المستقيم، أي لا يهدينا إلى الصراط المستقيم إلا أنت، فاهدنا له لنكون صراط المستقيم. الصراط المستقيم في عمومه هو الطريق الواسع المستقيم، ويعبر عنه بالإسلام. الإسلام ما فيه عوجاج وما فيه يمين وشمال، بمعنى أهل يمين وأهل شمال، أهل اليسار، أو تعبير آخر، كاين اليمين وكاين الشمال، لكن بتعبير آخر ما يعبر عنه اليوم ظلما وعدوانا للإسلام: اليسار الإسلامي واليمين الإسلامي. الإسلام ما فيه يمين ويسار، هذا مفهوم غربي ومفهوم لا ديني. إسلام إسلام، حلال حلال، حرام حرام، ما هو من الشبهة له حكمه، والشبهات هي تضاف إلى الحرام لا إلى الحلال. بعد تدبرها والمقارنة فيما بينها ووضعها على الواقع الذي يعيشه الإنسان، تقول هذه الشبهة هي من قبيل الحرام وليست من قبيل الحلال، بمعنى أن الإنسان يبتعد عنها أفضل. لمن؟ لأنها شبهة، معنى شبهة الحكم ديالها ما واضح، لأن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فإن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. حديث نعمان بن بشير وهو في الصحيحين: فمن استجاب الله له وحبب إليه العمل بما يرضيه، وحبب إليه التزام الصراط المستقيم، وبهذا ينجيه الله من شر الشياطين وهوى نفسه وفتن الشهوات والمغريات. عباد الله، إن السعادة في الدنيا لا تتحقق بالمال وحده. كم واحد غني وشقي في حياته، ولا بالسلطة وحدها، مكانة مرموقة عالية ويعيش أزمات من نوع آخر، مش هي أزمات الفقر، لا لا، أزمات من نوع آخر. لما؟ لأن طبيعة الدنيا هي لا تكتمل أو لا تكمل لأحد، لا بد فيها من المنغصات لحكم يعلمها الله، قد ندرك بعضها وقد لا ندرك بعضها الآخر، لأنها فانية أي الدنيا. أما السعادة في الدار الآخرة الأبدية فلا تتحقق إلا بالإيمان والتزام العمل بتوجيهات الإسلام ومحبة السنة والدعوة إليها ومحبة المسلمين وإرشادهم إلى ما ينفعهم في الدارين، والعمل بأحكام الإسلام والإخلاص لله في القول والعمل والسلوك، مع نهي النفس عما تميل إليه من الشهوات والمعاصي، بمعناه يحكم فيها شرع الله. إن الدنيا دار عبور، إحنا غير مرين 100 عام وغير مر، و150 عام وغير مر، إحنا غير مرين، وتتفاوت أعمار الناس، لكن إحنا غير عابرين من دار الفناء إلى دار البقاء. قلت إن الدنيا دار عبور وليست دار مقام وبقاء، فالحياة فيها حياة اختبار وابتلاء، وقد قال الله عز وجل في سورة الأنبياء: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إن حركة الناس في هذه الحياة وأقوالهم وأمالهم هي إما لهم وإما عليهم. إيه نعم، نحن الآن في بيت الله، شيء واحد لا يحاسبنا الله عليه، هو ما يخطر بنفوسنا الداخل، ما عبرنا عنه لا بالقول ولا بالفعل. خواطر نفسية قد تكون خواطر شر وقبيحة، ما دام الإنسان لا يقولها لا يخرجها لا يأمر ولا ينهى ولا يفعل شيئا مما خطر في نفسه من شر فالحمد لله معفو عنه. أما وأن يخرج ما خطر في نفسه من شر فيؤذي غيره بلسانه أو بيده أو بفعله أو بمواقفه فهو محاسب على ذلك. نعم، قلت هي إما لهم أي حركة الإنسان في الحياة وإما عليهم، فما قدموا لأنفسهم من خير الأقوال والأعمال والمواقف سيجدونه عند الله فيثيبهم عليه خيرا. أما إن قدموا لأنفسهم شر الأقوال والأعمال والمواقف فسيكون جزاؤهم من جنس ما قدموا، والله لا يخفى عليه شيء من أقوال العباد وأعمالهم ونياتهم وتصرفاتهم وسلوكاتهم، لقوله تعالى في سورة البقرة وما الله بغافل عما تعملون، ولقوله تعالى في سورة الإسراء إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. عباد الله، إن من حسن إسلام المسلم والمسلمة التزام الطاعات والعبادات واجتناب المنكرات والاجتهاد في التقرب إلى الله بأنواع من القربات، ومن حسن إسلام المرء السكوت، من حسن إسلام المرء أي إنسان السكوت عما لا يجوز قوله والبعد عما لا يجوز عمله وعدم الخوض فيما لا يعنيه، وعدم الخوض فيما لا يعنيه. ولا يغفل كل مؤمن ومؤمنة عن قول الله تعالى في سورة قاف ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يفلت حد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فطوبى، الكلمة الواردة في العنوان، فطوبى لمن أمسك لسانه عما لا يجوز من الأقوال وأمسك يديه عما لا يجوز من الأعمال، وطوبى لمن أنفق من مال الله في سبيل الله ابتغاء رضوان الله، ماشي لأجل فلان فلان، لا لله، وعيد. وطوبى لمن أنفق من ماله، أي بعض ماله، لمن أنفق من مال الله في سبيل الله ابتغاء رضوان الله. وصدق الله فيما قال من سورة النساء لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. خلاص، لا خير في كثير من نجواهم، النجو ما تقوله سرا، تتحدث مع من بجانبك سرا، وربما تتحدث أنت ومن تحدثه أو يحدثك عمن هو جالس بعيد منكم قليلا. سبحان الله، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إن مما لا شك فيه أن من كثر كلامه، هذه حقيقة ردوا لها البال، إن من كثر كلامه كثر خطأه أو كذبه، غيرتل غير يتكلم غير ما عنده فلان كما يقال، ما عنده حابس يحبسه، لا بد يكثر خطأه، ولا بد يقول ما لا يرضي الله، ولا بد ما يكون يقول ما يكون سببا في هلاكه إن لم يتوب. ومن كثر ماله كثرت فتنه وذنوبه، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إذا كان المال ما معهش الإيمان كارثة. وكثرت حقوق الناس عليه فيه، أي في ذلك المال كثرت عليه حقوق الناس من غير الحق الواجب اللي هو الزكاة، إلا أن ينفقه فيما يرضي الله، ولهذا نعم المال الصالح في يد العبد الصالح، المال الحلال في يد العبد المؤمن الصادق الصالح، لأنه لا ينفقه إلا في طاعة الله. ولا ينسى الإنسان أنه مسؤول عما يقول ويفعل. نعم، قال الله تعالى في سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا في القول، ولا تقف بالاتباع، من قفاه يقف وقفاه تبعه، ما تتبعش الأمور اللي ما انتاش محقق منها ولا تسكول غير هكا. سمعت قالوا تطعن في الناس وتكذب على الناس وتقول فيهم ما ليس فيهم. سمعت، ما سبحان الله، ما كل ما يقال صحيح، سبحان الله. ولهذا رددوا فهمكم لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تسأل عن ذلك، نرجو الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا وأن يهدينا صراطه المستقيم وأن يجعلنا من أهل الصراط المستقيم وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الألفاظ والعبارات الفاحشة التي يتندر بها الناس أو يتنادر بها بعض الناس أو يتخاطبون بها يستقبح ذكرها، عبارات أقوال ما تليق بالمؤمن والمؤمنة، يعبر عنها بالفحش والتكلم بها تفحش، ويستعمل أكثرها في الشتم والتعيير من طرف ساقطي المروءة، المروءة ديالهم سقطت ما بقت عنده مروءة. والمسلم عليه أن يتحاشى الفحش والتفحش والسب واللعنة ليسلم الناس من لسانه ويده. المسلمون من سليمة الناس من لسانه ويده، وبذلك يجتنب الوقوع فيما يقع من ينطبق عليه حديث ابن مسعود الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: أي المسلم والمسلمة يسلمان مما يقع فيه غيرهم لما يخافوش الله. قال أي الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب السب والشتم والانتقاص والتعيير، تقول فيه تعرف ما تعرف وما لا تعرف، فسوق، خروج عن الطاعة، من الفسق والعياذ بالله. وقتاله، مش قتله، لا قتال، فرق ما بين قتال والقتل. وقتاله كفر، ليس الكفر مخرجا من الدين، لا، وإنما ما يعبر عنه بالكفر الأصغر، معصية كبيرة، مش معناه أنه هذا يدخل هذا الكلام كونه يسب المسلم راه كفار، لا، هذا الشكل لا، إذا كان مجرد سب ما فيهش الكفر، وإذا كان لا يستحل السب، معصية كبيرة عبر عنها بالكفر لأنها أولا لشيئين: الشيء الأول أنها شعبة من شعب المعاصي، أي السب والشتم والانتقاص والغيبة والنميمة، شعبة كلها شعب من شعب المعاصي، ومعنى شعب كلها معاصي شعبة من شعب الكفر، شعبة من شعب الكفر. أعلى الكفر هو الكفر المخرج من الدين، وأصغر الكفر هو المعصية من هذه المعاصي من الصغيرة والكبيرة. ولهذا حينما يشتغل الإنسان بهذه الأمور كلها والعياذ بالله يدخل في هذا الحديث. قلت: ليس المراد وقتاله كفر الكفر المخرج من الدين، لا، هو مسلم عاصي، لكن ما تهون من الحكم ما دمه شي كافر راه ما كاين باس. من قال لك ما كاين باس؟ واليوم فيها 24 ساعة، و24 ساعة وانت تحطب، وفي الاخر تقول ما كاين باس؟ يروح عليك الليل كما يقال بعربة ديال السيئات، وغدا وبعد غادين وشهر الجاي والعام الجاي إذا طال الله العمر وانت ما بغيش تتوب وما بغيش ترجع عن هذه الحالة كله، كم جمعت من سيئة؟ وقد يكون في السيئات ما هو والعياذ بالله أعظم، لا تصير الكفر طبعا وتكون أعظم. ما الكفر عنده حكم خاص وله أسباب متعددة وألفاظ متعددة وأعمال متعددة تعد من الكفر، وإن كان الأعمال يدخلونها في الكفر الأصغر، الصحيح أن من الأعمال ما يدخل في الكفر الأكبر كالسجود للصنم كفر أكبر، هذا عمل. تعليق الصلب، الصليب تعليق، أرى صليب، مال الصليب ماله، ويدافع عن الصليب معناه عجبوه وبغاه، شعار الكفر، يدخل في الكفر، الكفر الأكبر. يأخذ المصحف ويلوحه، أهرى المصحف وما المصحف فحالو حكتب التلاوة في النظر ولا حكتب الرياضيات، يكفر. يجلس على المصحف، على المصحف، المصحف وما المصحف، يجلس على المصحف. تعمد يجلس على المصحف، يكفر. اخذ المصحف ولاحه في المزبالة، يكفر. هذا علاش ذكرت هذه الأمثلة كلها؟ لأن أعمال، بمعنى لا يصح تعميم القول بأن كل عمل هو من الكفر الأصغر، هذه أعمال وهي من الكفر الأكبر. نعم، على المسلم ألا يخوض في الباطل، ومن ذلك الافتخار بالمعاصي، كأن الناس اللي تعصوا الله وتفتخروا بالمعاصي ديالهم، ما فعله في الليل يحكيه لأصدقائه في الصباح، وذكر أحوال النساء وصفاتهن ومجالس اللهو من الغناء والفحش والقمار ولقاءات الفساق عشاق الخمر والمخدرات والبغايا في نوادي الفسوق والفجور، صلى الله العفو والعافية، معنا مجتمعنا على الشر. إن كل ذلك لا يحل الخوض فيه ولا التفاخر به ولا تعاطيه، إن الانشغال بعيوب الناس وذكر أحوالهم إما للتشهير بهم، ربطوا الكلام بالبداية ديال الموضوع، أو لتعييرهم بها دون العمل على تنفيرهم وعلاجهم منها، لا يجوز إلا إذا كانوا مجاهرين، إلا إذا كان صاحب المعصية اللي كتكلم فيه مجاهر بمعصيته مفتخر بها يعلنها، هذا لا حرمة له، إن ذكرته بمعصيته لا حرج، لكن من الأفضل أن تنصحه بينك وبينه وتقول له اتق الله. إلا إذا كانوا مجاهرين بمعاصيهم معلنين إياها كالدعاة إلى ممارسة الرذائل، فمن كان هكذا هتك ستر الله عليه، هتك ستر الله عليه، حينما ارتكى المعصية وما شافوا حد ولكن الله مطلع عليه وما فضحوش، فقد هتك بافتخاره أو بقولها أو بتصريحه بأنه فعل وفعل، فقد هتك ستر الله عليه، فلا حرمة له، لما أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه، خلك رأي تفكه شوية، يهوي بها، معنى يهوي بها في النار، يهوي بها أبعد من الثريا، النجم، نوع من النجوم يسمى الثريا، وشوف بيننا وبين النجوم المسافة شعال، قال لك هكذا يهوي بهذه الكلمة الشريرة، الكلمة القبيحة التي قالها يضحك بها الناس، وقد تتعلق هذه الكلمة بأعراض الناس والعياذ بالله. ولا شك أن من أكثر الناس خطايا من كان أكثرهم خوضا في الباطل، خطايا الذنوب، ولا شك أن من أكثر الناس خطايا من كان أكثرهم خوضا في الباطل، وقد نهى الشرع عن مجالسة أهل الباطل، فقال تعالى في سورة النساء: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ما تقعدوش، ما تجلسوش، ما تجلسوش أهل السوء، أهل الباطل، الناس اللي كيخوضوا في الباطل كانوا منافقين أو غيرهم، ما تجلسوش معهم، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى ينتقلوا من ذاك الكلام ديال الباطل اللي كيقولوا إلى كلام حسن. وفي سنن النسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والفحشة، فإن الله تعالى لا يحب الفحش ولا التفحش، وشر الناس من فر الناس منه اتقاء فحشه، كاين بعض الناس تشوفه جاي يقول أعوذ بالله. علاش؟ اتقاء فحشه، لأنك تعرفه ما يتكلم لا بالفحش وما يتندر لا بالفحش. وأخرج الإمام أحمد الطبراني بإسناد جيد من حديث أبي جري الهجيمي أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيني، وصيني يا رسول الله واحد الوصية تنفعني، فقال عليك بتقوى الله. وأنا أقول لي ولإخوتي جميعا وأخواتي علينا بتقوى الله في كل الأمور، نتقي الله في النظر، في السمع، في اللسان، في الفروج، في الأيدي، في الأرجل، حتى في النيات. نعم، عليك بتقوى الله وصية. وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه فيك، اجمع ذاك الكلام كل شيء اللي قلناه ودخله في هذا الحديث. وإن امرؤ عيرك، عيبك، انتقصك، قال عنك، اغتابك، ما خلى مدار. وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه فيك، قال شي حاجة يعلمها، يعرفها مزيان، موسي شك فيها ولا غير قيدت له، لا يعرفها جيدا، فلا تعيره، فلا تعيره بشيء فيه. إذا كتعرف أنت فيه شي حاجة سيئة ما تعملش معه نفس الموقف، إذا ذكرك هو بسوء ما تذكره بسوء. إذا عيرك بما يعرف فيك فلا تعيره بما تعرف فيه. فأين هذا الخلق؟ وأين هذا الخلق؟ أين هذا الخلق؟ أين هذا السلوك؟ لا إله إلا الله. لما شنين النتيجة؟ إن فعلت ذلك يكون وباله عليه ما قاله وما فعله وعليه، وأجره لك. شوف النتيجة كيف جاية. يكون وباله، وباله لكونه عيرك بما يعرف فيك عليه، وأجره لك. ولا تسبن شيئا، وما تسب شي حاجة. ولما تقول كلمة شيئا نكرة في سياق النهي تفيد العموم، ما تسبش حاجة كيف ما كان نوعها، لا حيوان ولا إنسان ولا ولا ولا ولا، مش تسب ولدك وتسب بنتك وتسب أقرب الناس وتسب الصالحين وتسب العلماء وتسب وتسب وتسب، لا. شوف كلمة ولا تسبن شيئا، شيئا أي شيء. قال أي الذي طلب الوصية وهو جري الهجيمي، يعني أبي جري الهجيمي، قال ما سببت شيئا بعده، بعد ما سمعت هذه الوصية من الرسول وأنا اللي طلبتها، ما سببت شيئا. سبحان الله، إن الإسلام دين الحياة، دين الحياء والأدب والتواضع والصدق والأمانة والإخلاص، إنه دين الكمال في العبادات والعقائد والآداب والأخلاق والمعاملات. والمسلم الحق من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أعراضهم ودمائهم وأموالهم، وخير الناس من ينفع الناس ويحسن إليهم ويدخل المسرة إلى قلوبهم، وشر الناس من يؤذي الناس ويفتنهم بلسانه أو بيده أو بمعاملته وسلوكه. اتقوا الله عباد الله، واتقوا الله والله بكل شيء عليم. نرجو الله أن نكون من المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر الصحب أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم واجعلنا على آثارهم، ولا تخالفنا عن نفيهم وطريقهم يا أكرم مسيء ويا خير مستجيب. ووفق اللهم الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم أري الحق حقا وارزق اتباعه، وأري الباطل باطلا وارزق اجتنابه، ووفق لكل خير واعن وعليه، وأصلح وأصلح ولي عهدهم ولي حسن وأنبت نبات حسنا. اللهم أصلح أنفسنا، اللهم أصلح أرواحنا، اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا، وأصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح كل ما حولنا ومن حولنا، اللهم أصلح بنا وعلى أيدينا، واجعلنا من الصالحين المصلحين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، فاغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نرجو الله أن يقضي حاجات المحتاجين ويشفي مرضى المسلمين أجمعين. وأنبه، الله يجزيكم بخير، أنا لازلت متعبا، يعني مات سبحان الله، مات وفد شعلية. أنا من هنا السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. من زارني ولم يمزورني، في حال في حال، القلوب مع بعضها الحمد لله، في حال في حال، جزاكم الله خيرا، وعافاكم الله، وعافى أبناءكم وبناتكم وزوجاتكم، وعافانا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية، المرجو زيارة موقع فضيلة الشيخ الدكتور على الشبكة العنكبوتية www.barhoon.com.